الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة. قال: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فمنها حديث قول المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الدار الآخرة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، لا يعلم كيفيتها إلا الله، والإحاطة لا يحيط الخلق بالمخلوق جل وعلا، لا يحيط المخلوق بالخالق تبارك وتعالى، كما نطق بذلك الكتاب، وكما جاء في تفسيره على ما أراد الله تعالى. وقرر الإمام الطحاوي رحمه الله إثبات الرؤية في الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المعتد بقولهم. ثم إن الشارح رحمه الله تعالى وضح الأدلة وأوردها مرتبة. أولا أورد الأدلة من القرآن العظيم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واستدلال الشافعي رحمه الله تعالى على الرؤية بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: لما حجب الكفار رآه المؤمنون، ولو أن الكل محجوبون عن رؤية الله ما كان في ذلك عقوبة للكافرين في عدم الرؤية. فالله جل وعلا يذكر عقوبته للكافرين في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووضح رحمه الله الأدلة، لأن كثيرا من الطوائف المبتدعة الضالة تنفي الرؤية بناء على نفيهم الجهة، بناء على نفيهم الفوقية، كما قال قائلهم: قل سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأسفل في صلاتك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله جل وعلا يقول: يخافون ربهم من فوقهم. والله جل وعلا فطر الخلق على أن الإله فوق، فهم يتأسفون ويلوون الأدلة على غير مراد الله جل وعلا ومراد رسوله ليستدلوا بها على نفي الرؤية. والأدلة واضحة جلية في إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة، فهم يرون ربهم عيانا كما يرون القمر ليلة البدر. وذكر المؤلف رحمه الله الآيات من القرآن، ثم قال: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية. هذه الأحاديث وأقوال الصحابة كلها تدل دلالة واضحة على رؤية المؤمنين لله في الجنة. يقول: فمتواترة، كثرة لا تحصى، الأدلة كثيرة. والمتواتر ما يراه جمع كثير عن جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. متواتر واضح جلي، دلالته واضحة جلية. فمتواترة رواها أصحاب الصحاح صحيح البخاري وصحيح مسلم والصحاح وغيرها والمساند السنن المسندة والسنن المسند من مسند الإمام أحمد رحمه الله والسنن سنن أبي داود وغيرها. ثم بدأ يدلل يأتي بشيء منها بدون إحاطة لأنه قال إنها متواترة ولا يمكن أن يأتي بها كلها وإنما أتى بشيء منها لمن أراد الحق والهدى وجد دليله ومن تعسف وضل عن الصراط المستقيم هذا لا حيلة به. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. نعم. فعن أبي هريرة ومنها حديث قال فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله. الحديث أخرجاه في الصحيحين يعني في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا يعني من الصحابة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يريدون أن يفرحوا بهذا ويسروا ويسألوا أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يريد أن يشبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء فلا يشبه الله جل وعلا بالقمر ولا بغيره وإنما يشبه الرؤية بالرؤية مثل ما أنكم إذا جلستم في مكان ما والقمر أمامكم فوقكم ليلة البدر هل يحتاج أن تتراءونه بشدة؟ هل تضامون تجتمعون تأليه بعضكم بعضا؟ لا واضح أمامكم. متى؟ ليلة البدر. ليلة البدر ليلة 14 أو ليلة 15 ليالي البيض. ليالي البيض ليلة 13 و14 و15 يكتمل القمر ليلة 15. فشبه الرؤية بالرؤية. هل تحتاج إلى مجهود منكم؟ هل تضارون؟ هل تضامون مثل ما نتضام مثل سنة تطلع الهلال ليلة واحد يجتمع بعضنا لبعض ويقول شو شو هنا هنا كذا كذا كذا أمام كذا أمام كذا عند كذا يعني يجتمعون يتعاونون على إدراكه على رؤيته؟ لا. قال مثل رؤية القمر ليلة البدر ما يحتاج يقال تعال منا ولا تعال منا شوف واضح جلي. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ الشمس ليس دونها سحاب في وسط السماء هل تحتاج إلى مجهود لرؤيتها؟ لا. قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك ترون ربكم مثل رؤيتكم للقمر ليلة البدر وللشمس ليس دونها سحاب وهو أفضل نعيم يعطاه أهل الجنة الرؤية إلى وجه الله الكريم جل وعلا لهم الحسنى وزيادة. الزيادة قال المفسرون هي النظر إلى وجه الله الكريم. الحديث أخرجاه في الصحيحين أخرجه البخاري برقم ومسلم برقم وأبو داود برقم والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن مندة واللألكائي وابن أبي عاصم في السنة والطيالسي والآجري في الشريعة والحميدي، كل هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم خرجوا هذا الحديث، فلا إشكال، والواجب على المؤمن الإيمان بهذا قطعا. نعم. قال وحديث أبي سعيد، والحديث ليست عن واحد من الصحابة بل عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. قال وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. قال وحديث نظيره يعني مثله، مثل حديث أبي هريرة. قال وحديث جرير ابن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. كذلك هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في الصحيحين، يقول كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. هذا تشويق من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين لأنهم يرون الله جل وعلا في الدار الآخرة، وأحضاهم بالرؤية هو أقواهم إيمانا بالله وبرسوله. نعم. قال وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. كذلك قدم قريبا صفحة 85 كما رواه مسلم في صحيح عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. هذا حديث صهيب الذي أشار إليه الشارح رحمه الله. نعم. قال وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلى رداء الكبرياء على وجهه في جنة. هذا الشاهد من الحديث، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ثم يكشفوه كما في حديث صهيب. نعم. قال أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث وحديث علي بن حاتم نعم وحديث ومن حديث عدي بن حاتم ومن حديث عدي بن حاتم وليلقين الله عدي بن حاتم الطاهي رضي الله عنه أبوه مات في الجاهلية وأبوه الذي يضرب به المثل في كرم وقال أكرم من حاتم فهو كريم، وعدي كان سيد قومه، ولما وصلت خير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلدهم حائر المسمات حائر الآن جبلي أجا وسلمى جبلي طي هرب حمل رواحله وأهله وذهب إلى الشام لأنه تنصر في الجاهلية وذهب إلى الشام دين النصارى موطن النصارى، فكان من سعادته وسبب فوزه أن عسرت أخته أسرت أخته مع من أسر في حائل، فجيء به من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مع الأسرة عجوز كبيرة السن، فتعرف عليها بعض الصحابة رضي الله عنهم أنها أخت حاتم، بنت حاتم الطائي، معروف حاتم بنته وجيهة وذات شان، فقيل لها تعرضي للنبي صلى الله عليه وسلم تراه أكرم الخلق، فتعرضت لما استعرض الأسرى عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله مات الوالد وغاب الرافض وأنا عجوز ما بي وحدة إلا الخدمة، ولا من ولد ولا بنت، ما يجيب شيء، ما يستفاد من شيء، ولا بي وحدة إلا الخدمة، تعلمت الخدمة لأنها مخدومة سيدة، الوالد مات والرافض غاب حج، قال من رافدك؟ قالت عدي بن حاتم، وعرفها صلى الله عليه وسلم، وهو كريم يكرم الكرماء عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يمن عليها فقال أعطاها الأمان وأعطاها المن، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم اسأليه الحملان، لا من عليك وشلون تروحين، ما تستطيعين تروحين عجوز بالمدينة، اسأليه الحملان، فسألته الحملان فأعطاها صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام انتظري حتى تجدي رفقة يذهبون إلى بلادك، أين تريدين؟ تريدين بلدكم الأصلي حائل أو تريدين تذهب إلى أخيك؟ قالت لا أريد أذهب إلى أخي، تروح تجيبه رضي الله عنه، فقال انتظري حتى تجد رفقة تذهبين معهم، فلما وجدت رفقة قالت وجدت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وجهزها، فذهبت إلى عدي فلامته وبخته وتكلمت عليه، قالت تهرب في أولادك وتدع أختك، تهرب عن الدين الحق، تهرب عن أكرم الخلق، هذا رجل كريم وخير، ضع يدك في يده، إن كان بك صفة من صفات أبيك، كان فيك شيء من الرجولة، ضع يدك في يده لا تهرب عنه، فوبخته ولامته، ثم إنه ندم على ما صنع وعلى هرومه فركب إلى المدينة، وجاء إلى المدينة وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر به وفرح به، لأنه يفرح عليه الصلاة والسلام بإسلام الأخيار، خير من خيار، أمير من أمراء، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما استقبله كان يقرأ عليه الصلاة والسلام عن دين النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هذا فقيه في دينه يعرف، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما نعبد، ما نصلي لهم ولا نسجد لهم، ما نعبدهم، والله جل وعلا أصدق القائلين، يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى، قال هذا حلال حلال، لو كان أخبث شيء، إذا قالوا لنا هذا حرام حرام لو كان أطيب الأشياء، قال فتلك عبادتهم، ولما حرمت يا عدي؟ حرمت أن يقال الله؟ وهل هناك أحد أعلى وأجل من الله جل وعلا؟ وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني على دين، يعني حرمت تمسكا بديني، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك، دينك دين حق أول لكن بطل نسخه الله جل وعلا، وبدأ يذكر له صلى الله عليه وسلم جزئيات من دين النصارى المبدلة، قال صح، يقول فعرفت أنه أعرف مني بديني، وأنا ما هربت إلا تمسكا بديني. ثم إنه أعلن إسلامه رضي الله عنه وجعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا من قوات الجيوش وقائد من قوات أبي بكر عند حرم الردة رضي الله عنه وأرضاه، قائد حكيم. فهذا عدي بن حاتم وكان سيد في قومه وهرب ثم رجع بسبب عسر أخته ومن النبي صلى الله عليه وسلم عليها، من عليها ما باعها ولا طلب منها ثمن لنفسها، هي أسيرة، وإنما أعطاها الإبل التي تحملها. نعم. من حديث عدي بن حاتم قال: ومن حديث عدي بن حاتم: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. يخاطبه ربه مخاطبة مشافعة، مخاطبة صريحة واضحة، ما بينه وبين ربه أحد يترجم ولا بينه وبين ربه حجاب. نعم. قال: فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. الشاهد قوله: وليلقين الله أحدكم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. نعم. قال: وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب. قد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، صحابة رضي الله عنهم ما رواها واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو عشرين، نحو 30 من الصحابة الذين رأوا أحاديث الرؤيا، فكيف ينكرها المبتدع؟ أمر واضح جلي لا شك فيه. وقد روى أحاديث، قال: وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها. قال: ولولا أني التزمت الاختصار، يعني من سمعها علم حقا وصدقا يقينا لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك. قال: ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. يقول: أنا التزمت في شرح الطحاوية الاختصار، ولو لم ألتزم هذا الاختصار لأوردت الأحاديث احتاجت إلى مجلدات. رحمه الله. ومن أراد، قال: ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يتكلم ربنا جل وعلا يوم القيامة يسمعه كل أهل الموقف من أولهم إلى آخرهم، والقريب والبعيد سواء، ما يقال هذا قريب من ربنا وهذا بعيد. قال: وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. فكيف يرجع إلى تفسير الأحاديث إلى أناس لا فقه ولا علم عندهم، مثل ما يستدلون على نفي صفة الاستواء بقول الأخطل: استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. يعني يستحون، يتركون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ويستدلون بقول الأخطل نصراني مولد. لو كان مثل ابن القيس وعنترة بن شداد معقول يعني لغة لا دينا، لغة، لكن هذا لا لغة ولا دين والعياذ بالله. يستدلون بقوله استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، استوى يعني استولى. فيصرفون الرحمن على العرش استوى، يقولون استولى على العرش. ومن أين استولى عليه؟ من ومن أراد الوقوف؟ قال ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة. هذه الحديث الصريحة الواضحة بمنزلة الصواعق على الجهمية، لأنهم ينكرون ذلك، ينكرون ذلك، فهي تضرب في رؤوسهم. لكن والعياذ بالله من أعمى الله بصيرته فلا خير فيه. قال وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر قف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.